اهلا مرحبا. اهلا مرحبا. كيف الصحة؟ الحمد لله بخير. كيف انت؟ طيب والله يرضى عليك. الله يسلمك. الله يحفظك. شيخ، في عندي بعض الاسئلة حول بعض الاحاديث اذا كان عندك وقت. تفضل. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي احدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث، فاذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. نعم. رجب البزار. فما ادري مدى صحة هذا الحديث. حديث صحيح. حديث صحيح. اي نعم. هل صححت السلسلة يا شيخ؟ لاني بحثت عنه ما وجدته. هذا موجود في صحيح البخاري يا اخي. بس هذا يا شيخ اخرجه البزار. ما لنا وللبزار، ما عند البخاري يغنينا عن البزار. يعني نفس الحديث ذكر في البخاري. اي نعم. فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ايوه. إيه هذا في البخاري. بس يا شيخ هنا في زياده: فيخيل اليه انه احدث ولم يحدث. ما بهمنا زياده لانه معناها صحيح. لأنه شو معنى فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟ إنه هذا فعلا من تلاعب الشيطان بدبر الإنسان، يوهمه أنه خرج منه ناقد وليس هناك ناقد، ولذلك فقطعا لدابر وسوسة الشيطان لعدوه الإنسان قال عليه السلام لهذا الإنسان: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب يا شيخ، هذا متعلق بالصوت أو الرائحة. طيب لنفرض أن الإنسان حس أن خرج منه شيء لكن لم يسمع صوت ولم يجد ريح. هذا هو وسوسة الشيطان. فلا يلتفت إلى هذا إذن. البتة.